بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد في باب فضل الجهاد، وعن أبي قتادة رضي الله عنه وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ أين أنا، أي ما هي، ما هو مصيري وما هو مآلي، وفي أي دار أكون إن قتلت، يعني في سبيل الله، إن قتلت يعني في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة. قال: في الجنة. وهذا مما يدل على فضل الجهاد في سبيل الله، وأن من قاتل في سبيل الله وقتل وهو محتسب الأجر على الله عز وجل، كما جاء في الحديث: مقبل غير مدبر، وهو يقاتل لإعلاء كلمة الله، فهو في الجنة. وهذا مما يدل على فضل الجهاد في سبيل الله، وعلى وجه الخصوص فضل القتل في سبيل الله، وأن من قتل في سبيل الله فإن جزاءه عند الله الجنة. قال: فألقى تمرات كن في يده. وألقى تمرات كن في يده، أي كان في يده تمرات يأكل منهن، فكأنه تطاول الأمر، كما أيضا سيأتي في الحديث القادم، ولعل هذه قصة أخرى أو هي هذه القصة. فألقى هذه التمرات ثم قاتل حتى قتل، ثم قاتل حتى قتل، أي أنه قاتل في سبيل الله حتى قتل. وهذا مما يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وسرعة استجابتهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وعظم يقينهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قوي إيمانهم وتصديقهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم كانت استجابتهم سريعة من غير تردد ومن غير تأخر، فنالوا ما نالوا من الخير والفضل بسبب تصديقهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم وقوة إيمانهم. ولهذا كما هو معلوم، فإن الإيمان عند أهل السنة يعني يقوم بالقلب واللسان والجوارح، ومرجع إيمان الجوارح إلى ما قام بالقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وهذا أيضا مما يدل على أن التصديق يتفاوت، يعني التصديق الذي في القلب، خلافا لمن قال من بعض أهل العلم، كما ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته، قال: في الإيمان وأهله في أصله سواء، أهله في أصله سواء، منهم من صرح قال أنهم يتساوون في التصديق، وهذا القول مرجوح، والصحيح أنهم يتفاوتون أيضا في التصديق، فالناس يتفاوتون في تصديقهم وفي إيمانهم وفي قوة يقينهم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أقوى الناس تصديقا واستجابة للنصوص ولتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم هم مصدقون، لا يقال أنهم منافقون، كما هو حال المسلمين اليوم، يصدقون كل ما جاء في النصوص وما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس تصديقهم كتصديق الصحابة رضي الله عنهم. وهذا مما يدل على أن زيادة الإيمان تكون في التصديق، وتكون في أعمال القلوب، وتكون أيضا في أعمال الجوارح. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رواه مسلم. القرن بفتح القاف والراء هو جعبة النشاب. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر. هذا في خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لذلك وقد خرج في إثر عير قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد القتال وقام أصحابه وعاهدوه على القتال وعلى السمع والطاعة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وبدر المكان المعروف الآن ولا يزال بهذا الاسم وهو يعني المكان الذي قامت فيه موقعة بدر الكبرى وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنهم جاءوا بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في هذا أن لا يتقدموا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ولا يسابقوا إلى أمر حتى يكون هو أولى الناس بهذا الأمر وأن لا يقطعوا شيئا إلا بأمره وأن لا يمضوا شيئا إلا بعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني يتقدمهم وهو أولى بالنظر وبتقرير يعني ما يرى أن فيه مصلحة وهذا هو المصلحة يعني هذا التوجيه فيه المصلحة لكل يعني من خرج في جيش أن يسمع ويطيع لأميرهم وأن يكون رجوعهم إلى الأمير وأن لا ينفردوا بآرائهم وهذه من الآداب التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو المشرع لهذه الأمة وهو الذي يجب يعني على الأمة السمع والطاعة له في هذا الموطن وفي غيره ولكن هذا الموطن يتأكد يعني عدم الانفراد بالرأي والشذوذ فإن بعض الناس قد يرى رأيا ويحصل منه اجتهاد في أمر قد يكون فيه هلاك المسلمين وهذا مما يدل على لزوم الجماعة والسمع والطاعة وأن لا يجتهد الإنسان بنفسه وهذا خلاف ما عليه الناس اليوم إذا جاءت فتن تصدى لها بعض الجهلة وبعض الناس أصبح يعني يوجه ويتكلم كما تلاحظون تأتينا رسائل يعني في الجوال إذا جاءت فتنة قاطع كذا وواصل كذا وادعوا يوم كذا على كذا وافعلوا كذا هذا كله من الافتئات على ولاة الأمور أمور العامة وأمور المسلمين لا يجوز للإنسان أن يتصدى لها وإنما يرجع فيها لولاة الأمور هم الذين يقدرون المصالح هم الذين يرجعون يعني إذا يرجع إليهم في تقدير الأمور لأن هؤلاء الذين يتكلمون في هذه الأمور لا يعرفون العواقب ولا يدرون ما هي نتيجة هذه الأمور ولا يجوز للإنسان أن يتصدى وأن ينصب نفسه مكان ولي الأمر من الذي يوجه الناس؟ ولي الأمر هو المسؤول وإلا فالإنسان مسؤول عن نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. إذن قال الرجل راع في أهل بيته والإمام راع في الرعية، فلا يجوز للرجل أن ينصب نفسه مكان الإمام، قل أنا مسؤول الآن عن الأمة، ويفتي بالجهاد ويوجه للجهاد أو يوجه إلى عدمه أو يوجه الناس إلى المقاطعة أو يوجه الناس إلى فعل كذا وكذا. هذا المرجع فيه ولاة الأمور هم الذين يرجع إليهم، وحتى العلماء وحتى من كان له نظر وفهم لا يجوز له أن يجتهد بنفسه، ولكن من كان له رأي ويرى أن في رأي مصلحة للأمة يناصح ولاة الأمور، ثم هم الذين يوجهون الناس إلى ما يرون أن فيه المصلحة. هذه أداب علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهم خيار الأمة وهم أعرف الناس يعني بالمصالح، ولهم خبرة بالحروب والقتال، وبعضهم يعني كانوا رؤساء عشائر وأناس سادة لهم مكانة ولهم، ومع هذا ما كان الواحد منهم يتقدم. ولهذا رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون وكانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مكانتهم وحسن سياستهم وعظم يعني فهمهم وحسن سياستهم للأمة، ومع هذا ما كانوا يتقدمون النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور. وكذلك غيرهم من كبار يعني القوات المشهورين الذين عرفوا بالقوة يعني في قيادة الجيوش والمعرفة والحنكة، يعني في ذلك ما كانوا يتقدمون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قال فدنا المشركون، أي من المكان أو من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هنا يعني عبر بقيامهم إلى الجهاد بأنه قيام للجنة، وهذا مما يدل على أن هؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله أنهم كالذي يعني وقف على باب الجنة، ليس بينه وبين دخولها إلا أن يقتل في سبيل الله، وكذلك لو جاهد في سبيل الله وحصل له النصر فهو من المجاهدين الذين يجرون على جهادهم. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هذا ترغيب يعني في الجنة وعظم عرضها، كما وصف الله عز وجل بأن عرضها السماوات والأرض لو مدت السماوات السبع والأراضون السبع لكانت الجنة أوسع يعني منها، وذلك مما يدل على عظم الجنة وعظم سعة الجنة. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، يعني قال هذا من باب التأكيد ومن باب يعني توثيق هذا الأمر. قال نعم، قال بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ؟ هذه الكلمة تقال عندما يكون المقام مقام تعظيم أو مقام يعني عظمة الشيء في مقابل يعني الشيء اليسير الذي يبذل من أجله، ولهذا قال عمير رضي الله عنه قال بخ بخ، يعني ما أعظم هذا الثواب وما أعظم هذا الأجر الجزيل من الله عز وجل. فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يحملك على قولك بخ بخ؟ هل المقصود يعني أنه يستعظم هذا وأن هذا شيء عظيم وصعب أو عظم الجزاء والثواب؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، إلا رجاء أن يكون من أهلها، يعني أنه عظم هذا الأجر وكأنه يقول في نفسه ليس بيني وبين هذا إلا أن أقاتل في سبيل الله، فرجى أن يكون من أهل هذا المقام ومن أهل الجنة، لأنه يرى يعني صدق النية يعني لديه في الجهاد وقدرته عليه، ويرى أن هذا الأمر يسير عليه وهو يرجو أن يكون من أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك من أهلها، هذا بشارة، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمير بن الحمام رضي الله عنه بأنه من أهلها، أي أنه من أهل الجنة، وهذا من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقد بشر الكثير من أصحابه بالجنة. قال: فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن. فأخرج تمرات من قرنه، والقرن كما فسره المصنف هو جعبة النشاط، والجعبة هو الشيء الذي يجعل فيه النبل، وهو النشاط لأنه هو أداة الحرب والقتال، وإذا يعني قام قائم الحرب يعني أخذ من جعبته ورمى بهذا النبل. فأخرج تمرات من قرنه، أي من الجعبة التي يعني معه والتي يجعل فيها النبل والسهام، فجعل يأكل منهن، أي من هذه التمرات. ثم كأنه استبطأ يعني طول أكله لهذه التمرات، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. وهذا دليل على عظم اشتياقه للجنة وفرحه بها، وأنه يستبطئ يعني هذه الحياة إذا كان يبقى حتى يأكل هذه التمرات، فرمى بما كان معه، بما كان بقي معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل، وهذا مما يدل على فضل الصحابة كما تقدم، على عظم استجابتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا يعني عظم ثواب من قتل في سبيل الله، وأنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يقتل في سبيل الله، لكن يكون هذا من الجهاد في سبيل الله، يعني شرطه أن يكون جهادا في سبيل الله، وكذلك الشروط المعتبرة في العامل، وهو أن يكون محتسبا يعني مقبلا على الجهاد، محتسبا الأجر من الله عز وجل. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك، فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام رضي الله عنه: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك، فرضينا عنك ورضيت عنا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ثم ذكر أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، أي جاءوا ناس للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يرسل إليهم رجالا يعلمونهم القرآن والسنة. وهؤلاء إنما جاءوا للخديعة ولقتل هؤلاء، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، يقال لهم القراء لكثرة قراءتهم للقرآن كما سيأتي. قال: فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن، وفيهم خال أنس حرام رضي الله عنه، وكان من حال هؤلاء القراء أنهم يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل، يتعلمون. قال: يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، أي يتفقهون في القرآن، يقرؤونه ثم يتدارسون في معانيه وفي فقهه، وهذا حالهم في الليل. وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد، يأتون بالماء ويجعلونه في المسجد ليشرب منه الناس، ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. أعمالهم عظيمة، يعني في الليل يقرؤون القرآن، وفي النهار يأتون بالماء ليشرب الناس في المسجد، ويأتون بالحطب ويبيعونه، ثم يشترون بقيمته الطعام لأهل الصفة وفقراء الصحابة رضي الله عنهم. وأهل الصفة هم طائفة من الفقراء جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم مكانا في آخر المسجد يعرف بالصفة، وكان ليست كانت ليس له لهم بيوت وليس لهم مساكن، فكل من قدم على المدينة يعني سكن في هذا المكان. وأهل الصفة ليسوا معينين دائما، بل قد يكون الرجل من أهل الصفة عند قدومه للمدينة، ثم بعد ذلك ينتقل، وقد يتزوج، وقد يرتحل ويرجع إلى بلده، وقد يأتي مكانه آخر. فهؤلاء ليس لهم مساكن وليس لهم بيوت وليس لهم أهل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهدهم بالطعام ويتعهدهم دائما بالصدقة، وكذلك يتصدق عليهم يعني من كان له يسر من الصحابة. ولم يكن هؤلاء كما يظن البعض أنهم ناس انقطعوا للعبادة في المسجد، هذا جهل، ولم يكن هذا حال هؤلاء، وإنما هؤلاء كغيرهم من الناس يخرجون إلى الأماكن ويأتون ويجيئون، ولكن ليس لهم مكان يأوون إليه وينامون فيه ويأوون إليه إلا المسجد، يسمون بأهل الصفة. وإلا لو كان الأمر كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلهم فعلوا هذا، لكن هؤلاء إنما إيواهم للمسجد، مثل الآن رجل غريب ليس له مكان ليس له مأوى فجلس في المسجد ونام، فهذا لحاجته للمكان والنوم، ولحاجته يعني أن يكون يعني في هذا المكان لأنه ليس له مكان أو مأوى. ثم بعد ذلك قد يكون هؤلاء يعني ممن يعني يتأهل ويتزوج ويكون له مسكن ويكون له مال، فينتقل كغيره ممن يعني يأتون ابتداء وقد يكونون في هذا المكان، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى بيوتهم. فهؤلاء يشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء، يطعمون أهل الصفة والفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، يعني غدروا بهم وقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان الذي يعني قصدوه. فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. لما رأوا ما هم فيه من النعيم وما هم فيه من الرضوان، سألوا الله أن يبلغ عنهم، أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أحوال الأموات وما كان يعلم الغيب، وإنما بما بلغه الله عز وجل أن قد لقيناك. وهذا إنما يعني فيه إخبار أنهم قد قتلوا وأنهم لقوا الله عز وجل، قال فرضينا عنك، وهذا دليل على فضلهم رضي الله عنهم، أنهم رضوا عن الله عز وجل ورضيت عنا، هذه منزلة عظيمة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كما قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه أعلى درجات الإيمان، أن يكون العبد راضيا عن ربه وأن يرضى عنه ربه. وأتى رجل حراما قال خال أنس من خلفي فطعنه برمح، وهذا دليل على أنهم غدروا بهم، وأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا على استعداد لقتالهم، فطعنه برمح حتى أنفذه، يعني نفذ منه الرمح لقوة الطعنة. فقال حرام: فزت ورب الكعبة. قال العلماء: هذا دليل على البشارة التي يبشر بها المجاهد في سبيل الله ومن قتل في سبيل الله، أنه يبشر بالجنة، وإلا هذا موطن آلام. ولكنه لما رأى النعيم وبشره الله عز وجل بالجنة قال: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطلعه الله على ذلك: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا، فبلغ الله عز وجل نبيه بذلك واستجاب لهم. وهذا دليل على فضل الجهاد، وأن الله عز وجل قد أعد لهؤلاء هذه المنازل العظيمة، حتى إنهم سألوا الله أن يبلغ نبيهم صلى الله عليه وسلم ما لاقوا من الرضوان من الله عز وجل. وهذا أيضا من توفيق الله عز وجل لهؤلاء. يعني لاحظوا أن هؤلاء في جهاد يتعلمون في الليل، وفي النهار يقرؤون يحتطبون ويشترون بقيمة الحطب الطعام فينفقونه على الفقراء، ويأتون بالمال للمسجد، فعملهم جهاد في الليل والنهار. فلما علم الله منهم صدقهم يعني كتب لهم الشهادة، كتب لهم هذه الشهادة. ولما كانوا في رفقة وفي صحبة في هذه الأعمال الطيبة قتلوا في مكان واحد وفي موطن واحد، فكتب الله عز وجل لهم يعني هذه المنزلة العظيمة، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم من ذلك الثواب الجزيل من الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا فيه 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس رضي الله عنه: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها. متفق عليه، وقد سبق في باب المجاهدة. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، أي أنه لم يشارك في قتال بدر لعذر له، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، أي غبت عن هذه المعركة، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. وكأنه أخذ على نفسه هذا الوعد، وهذا مما يدل على قوة عزائم الصحابة رضي الله عنهم، وعلى قوة إرادتهم في الخير وفي الحق. ولهذا كانت منزلتهم منزلة عظيمة لم يبلغها أحد. وهذا ما ذكره العلماء وذكره الشيخ الإسلام كثيرا، أن الرجل ينال المراتب العالية بقوة العلم وقوة الإرادة. قوة العلم منزلتهم معروفة ومكانتهم معروفة في العلم، والإرادة كثير من الصحابة يعني تجد أنه يقول: لئن بلغت كذا لأفعلن، فيلزم ما قال، وإلى أن يعني يلقى الله عز وجل على ذلك. وهذا له شواهد كثيرة، وهذا مما يدل على قوة عزائمهم في الخير وعلى قوة إرادتهم رضي الله عنهم، كما يعني لاحظنا في القتال يرمي بتمرات في يده ثم يقول إنها لحياة طويلة، دل على صدق ويقين وعلى قوة إرادة وعلى قوة عزيمة. قال: فلما كان يوم أحد، يعني في غزوة أحد، انكشف المسلمون، وذلك لما كان الرماة قد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد منهم رضي الله عنهم، وظنوا أن المعركة قد انتهت، فالتف خالد بن الوليد وكان قائدا للمشركين في هذه الغزوة وعلى الجبل، وانهالوا بالنبل والسهام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فحصل يعني تأخر يعني من بعض المسلمين لما حصل من عظم هذه الفتنة وأن هؤلاء وأن المشركين قد علوهم بالسهام. فلما رأى هذا أنس بن النضر رضي الله عنه قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني من المسلمين يعني أعتذر إليك من يعني انكشافهم ومن يعني ما حصل منهم يعني أصحابه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني لم يجعل الموقفين موقفا واحدا قال أعتذر إليك فيعني كأنه عاتب أصحابه على ذلك وقال أعتذر إليك ويعني كاعتذار الرجل يعني عن أصحابه الذين قصروا يعني في ذلك المقام فاعتذر لهم أعتذر إليك مما يعني صنع هؤلاء وقام يقاتل وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء وهذا صنيع المشركين وتبرأ من صنيع المشركين لأنه قتال للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وهذا مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أهل فقه في هذا الموطن العظيم في القتال يعني فقه وضبط أبرأ إليك أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء لو كان الآن أحد الناس لقال أبرأ إليك من صنيع هؤلاء ففرق بين يعني خطأ المسلمين خطأ خيار الأمة الذين يعني اجتهدوا أو لربما عذروا لكثرة لعظم الفتنة ولعظم الأمر فجعل هذا في مقام قال اعتذر إليك مما يعني صنع هؤلاء وأن لا أصنع كما صنعوا وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء تبرأ من صنيع المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ يعني وهو في طريقه فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من أحد فهذا مما أيضا يدل على قوة يقينه وقيل إنه قال إني أجد ريحها من أحد أي أنها في ذلك المكان الذي هو موطن القتال موطن الجهاد وقيل أنه هذه من كرامته وجد ريح الجنة في ذلك المكان وفي ذلك المكان الذي يستشهد فيه وهذا مما يدل على فضله ويدل على يقينه رضي الله عنه قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع وهذا من الاعتراف لصاحب الفضل بالفضل ومن تواضع أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم بضع وثمانين البضع من الثلاثة إلى العشرة أو من الثلاثة إلى التسعة يعني ما يزيد عن ثمانين طعنة من سيف أو من رمح وهذا مما يدل على قوة جلدهم وصبرهم وهذا مرجعه إلى قوة الإيمان وأن هؤلاء لما صدقوا مع الله سهلت عليهم يعني الآلام ولم يجدوا لها يعني شدة لقوة يقينهم ولأن تطلعهم إلى ما هو أعظم من هذا قال ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون أنه قتل ومثل به المشركون والتمثيل هو قطع بعض الأعضاء يعني في صور مشينة يفعلها المشركون حتى يرهبوا حتى يخاف الناس يعني من أمرهم ولكن هذا لم يمنع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد والتمثيل في الإسلام غير جائز ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة وهو أن يمثل يعني بأحد في القتال وأما من قتل في أرض المعركة تحت يعني السيوف في القتال في سبيل الله فهذا من الجهاد في سبيل الله قال فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه ما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه والبنان هو الأصبع أو رأس الأصبع قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لأنه قال ليرين الله مني كذا وكذا، فصدق ما وعد الله عز وجل به. فمنهم من قضى نحبه ومات وقتل في سبيل الله، ومنهم من ينتظر. هذا حال الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم كانوا على هذه الدرجة من اليقين ومن قوة الصبر على الجهاد إلى أن لقوا الله عز وجل، وهم كما وصفهم الله عز وجل، يعني منهم من قضى نحبه في ذلك الوقت، ومنهم من ينتظر إلى أن لقوا الله عز وجل، يعني على هذه المراتب العالية. قال رحمه الله: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري، وهو بعض من حديث طويل فيه أنواع العلم، وسيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. ثم ذكر حديث سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة، هذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى ما في الجنة، وهذا رؤيا الأنبياء حق. قال: رجلين أتياني فصعد بي شجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. ويعني هذان الرجلان هما جبريل وميكائيل، أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجلين، أتاهما في أو رآهما في المنام في صورة رجلين. قال: فصعد بي شجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها، أي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأت عينه مثلها في الحسن. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء، هذه الدار دار الشهداء. وهذا هو موطن الحديث، يعني من هذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة، ودليل على فضل الجهاد في سبيل الله، وعلى فضل المجاهدين، وعلى عظم منازلهم عند الله عز وجل. كما ذكر المصنف رحمه الله أن هذا حديث طويل، يعني فيه الأنواع من العلم، ويعني كذلك الثواب الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة وللصالحين، وأخبر أنه سيأتي في باب تحريم الكذب. نتوقف عند هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.